من خلال الإلمام بتعاليم الشريعة المستقيمة على الكتاب والسنة. قال الإمام القرطبي في الجامع لأحكام القرآن قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. قال: هذه آية عظيمة عطفها على ما تقدم، فإنه لما نهى هنا عن اتباع غير سبيله فأمر باتباع طريقه الذي بينه بالأحاديث الصحيحة وأقاويل السلف. والصراط الطريق الذي هو دين الإسلام مستقيما، معناه مستويا قويما لا اعوجاج فيه، فأمر باتباع طريقه الذي طرقه على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وشرعه، ونهايته الجنة، وتشعبت منه طرق، فمن سلك الجادة نجا، ومن خرج إلى تلك الطرق أفضت به إلى النار. قال تعالى: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، أي تتفرق تميل عن هذا السبيل الصراط المستقيم. روى الدارمي أبو محمد في مسنده بإسناد صحيح، وأحمد في مسنده عن عبد الله بن مسعود قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطا، ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وخطوطا عن يساره، ثم قال: هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. ثم قرأ هذه الآية. ذكر الطبري في كتاب آداب النفوس بسنده أن رجلا قال لابن مسعود: ما الصراط المستقيم؟ قال رضي الله عنه: تركنا محمد صلى الله عليه وسلم في أدناه، وطرفه في الجنة، وعن يمينه جواد أي طرق، وعن يساره جواد، وثم رجال أي هناك رجال يدعون من مر بهم، فمن أخذ في تلك الجواد انتهت به إلى النار، ومن أخذ على الصراط انتهى به إلى الجنة. ثم قرأ ابن مسعود: وأن هذا صراطي مستقيم من فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال ابن مسعود فيما رواه الدارمي في مقدمة سننه: تعلموا العلم قبل أن يقبض، وقبضه ذهاب أهله. تعلموا العلم، فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إلى ما عنده، فإنكم ستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم، فعليكم بالعلم، وإياكم والتبدع، وإياكم والتنطع، وإياكم والتعمق، وعليكم بالعتيق، أي مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقال مجاهد: ولا تتبعوا السبل، قال: ولا تتبعوا البدع. قال القرطبي: فالهرب الهرب، والنجاة النجاة، والتمسك بالطريق المستقيم والسنن القويم الذي سلكه السلف الصالح وفيه المتجر الرابح. انتهى كلامه رحمه الله. قلت: وروى البخاري ومسلم عن معاوية وأحمد ورواه أحمد والترمذي عن ابن عباس، وابن ماجة عن أبي هريرة، وابن مسعود في الحلية، وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وفي رواية بزيادة: ويلهمه رشده، وفي رواية: من يرد الله يهديه يفهم، وفي رواية: من يرد الله به خيرا يصب منه. وهذه الروايات ذكرها السيوطي في الجامع الصغير وحسنها كلها، وصحح الرواية الأخيرة لأنها عند البخاري في صحيحه. قال المناوي في فيض القدير: شرح الجامع الصغير، يفقهه في الدين، أي يفهمه أسرار أمر الشارع ونهيه بالنور الرباني الذي أناخه ووضعه في قلبه، كما يرشد إليه قول الحسن البصري الإمام التابعي: إنما الفقيه من فقه عن الله أمره ونهيه، ولا يكون ذلك إلا لعامل بعلمه. وقال غيره: إن حقيقة الفقه في الدين ما وقع في القلب ثم ظهر على اللسان فأفاد العمل وأورث الخشية فالتقوى. وأما الذين يتدارسون أبوابا من الفقه ليعزر به أو ليعزز به الواحد منهم فأجنبي من هذه المرتبة العظمى. فالمراد بالفقه المذكور العلم بمعرفة الله وصفاته، وأما الفقه الذي هو معرفة الأحكام الشرعية فقد استحوذ اليوم على غالب أهله الشيطان واستغراهم الطغيان، وأصبح كل منهم بعاجل حظه مشغوفا، فصار يرى المعروف منكرا والمنكر معروفا، حتى ظل علم الدين مدروسا ومنار الهدى في الأقطار منطمسا. فتعين أن المراد من الفقه هو علم الآخرة الذي هو فرض عين، فنظر الفقيه بالإضافة إلى صلاح الدنيا، ونظر هذا بالإضافة إلى صلاح الآخرة، وبينهم فرق عظيم. ولو سئل الفقيه عن نحو الإخلاص والتوكل أو وجه التحرز عن الرياء لما عرفه، مع كونه فرض عينه الذي في إهماله هلاكه. وقد سمى الله تعالى في كتابه طريق الآخرة فقها وحكمة وضياء ونورا ورشدا. أما في الرواية الثانية قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا بالتنكير في سياق الشر فيعم كل الخيرات، أي من يرد الله به خيرا جميع الخيرات يفقهه في الدين. يفقهه في الدين أي يفهمه علم الشريعة بالفقه، لأن الفقه على ما استقام قصده ونيته في الأحكام التكليفية التي هي من أجود العلوم وأعظمها. فقال: لأنه علم مستنبط بالقوانين والأدلة والأقيسة والنظر الدقيق. قوله: ويلهمه رشده. وفي الحديث: شرف العلم وفضل العلماء، وأن التفقه في الدين علامة على حسن الخاتمة. قلت: جمع بين الفقيه الحق الذي علم وعمل بنيته بفقه الأحكام وفقه التوحيد. هذا ما يريده المنوي من الفرقين بين الفقه والفقه. وروى البخاري في صحيحه معلقا، يعني بدون سند: ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعليم. ووصله ابن أبي عاصم من حديث معاوية، وحسنه ابن حجر. أما الرواية الرابعة: ومن يريد الله يهده يفهم، علم الذات والصفات الناشئ عنه ملابسة كل خلق سني أي عال رفيع، وتجنب كل خلق دني. فمن عرف سعة رحمته أثمرت معرفته بسعة الرجاء والرحمة، ومن عرف نقمته أثمرت معرفته شدة الخوف، وأثمر خوفه الكف عن الذنوب والبكاء والحزن وحسن الانقياد والإذعان. ومن عرف إحاطة علمه لكل العلوم ورؤيته لكل مبصر أثمر ذلك العلم أثمر ذلك العلم الحياء من الله والمراقبة له وإتقان العبادة وإصلاح القلب وإخلاص العمل. ومن عرفه بالتفرد بالضر والنفع لم يعتمد إلا على الله سبحانه ولم يفوض إلا لله سبحانه. ومن عرفه بالعظمة والجلال هابه وعامله بالذلة والافتقار إليه سبحانه وتعالى. ومن عرف أن النعم كلها منة أحبه الله وأثمرت محبته آثارها فهذه ثمار المهتدي لفقه بعض صفات الله تعالى. وأما الرواية الخامسة للحديث فهي عند البخاري: من يريد الله به خيرا يصب منه بكسر الصاد عند الأكثر، لأن الفاعل سبحانه وتعالى هو الله. قلت: قال الله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. وروي في الحديث بلفظ يصب بفتح الصاد، واستحسنه ابن الجوزي ورجحه الطيبي، وذلك بأنه أليق بالأدب من الله تعالى، حيث قال سبحانه: وإذا مرضت فهو يشفين، لقوله تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وقال تعالى: قل كل من عند الله، أي الحسنة والسيئة على ما قررته من قبل في القضاء والقدر. قال: والضمير في قوله منه على التقديرين بالخير، أي ينل منه بالمصائب ويبتليه بها ليثيبه عليها بالثواب. وقال القاضي: أي يوصل إليه المصائب ليطهره من الذنوب ويرفع درجته. والمصيبة اسم لكل مكروه، وذلك لأن الابتلاء بالمصائب طب إلهي يداوي به الإنسان من أمراض الذنوب المهلكة. وهل يسلم بشر من الذنوب؟ فيصح عود الضمير في يصب إلى من يرد الله به خيرا يصب منه، ويعود في منه إلى الله تعالى وإلى الخير. والمعنى أن الخير لا يحصل للإنسان إلا بإرادة الله تعالى. قلت: فهذه جملة من الأحاديث لها صلة بمعنى الذكر وفقهه ومفهومه من خلال هذه المعاني المتقدمة عند التأمل والتدبر فيها، حتى يصل بنا الكلام بفحوى الذكر ومراده. قال الله تعالى: واتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قال القرطبي في جامعه: قوله تعالى ولذكر الله أكبر، أي ذكر الله لكم بالثواب والثناء عليكم أكبر من ذكركم له في عبادتكم وصلواتكم. قال معناه ابن مسعود وابن عباس وأبو الدرداء وأبو قرة وسلمان الفارسي، وكذلك من التابعين الحسن البصري، رواهم الطبري في تفسيره واختار هذا المعنى. وروي مرفوعا من حديث موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قول الله عز وجل: ولذكر الله أكبر، قال: ذكر الله إياك أكبر من ذكركم إياه. وقيل: ذكركم الله في صلاتكم وفي قراءة القرآن أفضل من كل شيء. وقيل المعنى إن ذكر الله مع المداومة من الصلاة في النهي عن الفحشاء والمنكر. وقال الضحاك: ولذكر الله عندما يحرم فيترك أجل الذكر. وقيل المعنى: ولذكر الله للنهي عن الفحشاء والمنكر أكبر، أي كبير، وأكبر يكون بمعنى كبير في اللغة. وقال ابن زيد وقتادة: ولذكر الله أكبر من كل شيء، أي أفضل من العبادات كلها بغير ذكر. وقيل: ذكر الله يمنع من المعصية، فإن من كان ذاكرا له لا يخالفه. قال: وذكر الله يمنع من المعصية، فإن من كان ذاكرا لله لا يخالفه. هذا المعنى. قلت: هذا المعنى المراد بذكر الله، طاعته واتباع أمره. قال ابن عطية: وعندي أن المعنى ولذكر الله أكبر على الإطلاق، أي هو الذي ينهى عن الفحشاء والمنكر، فالجزء الذي منه في الصلاة يفعل ذلك، وكذلك يفعل في غير الصلاة، لأن الانتهاء لا يكون إلا من ذاكر لله مراقب له، وثواب ذلك أن يذكره الله سبحانه وتعالى، كما في الحديث الذي رواه البخاري وهو حديث قدسي عن الله سبحانه وتعالى، قال: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. قال: والحركات التي في الصلاة لا تأثير لها في نهي، والذكر النافع هو مع العلم وإقبال القلب وتفرعه إلا وتفرغه إلا من الله تعالى. وأما ما لا يتجاوز اللسان ففي رتبة أخرى. وذكر الله تعالى: وذكر الله تعالى للعبد هو إفاضة الهدى ونور العلم عليه، وذلك ثمرة لذكر العبد ربه سبحانه وتعالى. قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وباقي الآية ضروب من الوعيد والحث على المراقبة. قلت: قال الله تعالى: إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، مع قوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فينتج من الآيتين أن الذكر هو الدليل، أن الذكر هو الدين كله والشريعة كلها، لأن الله أمر رسوله أن يبين للناس ما نزل إليهم، وهو تبيين القرآن كله، وهذا البيان بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان الذكر هو الدين كله وعرى الإسلام بتعاليمها وأوامرها ونواهيها وحدودها. قال السعدي في تفسيره: قوله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، أي يزول قلقها واضطرابها وتحضرها أفراحها ولذاتها. قوله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أي حقيق بها وحري ألا تطمئن لشيء سوى ذكره سبحانه وتعالى، فإنه لا شيء ألذ للقلوب ولا أشهى ولا أحلى من محبته أو محبة خالقها والأنس به ومعرفته، وعلى قدر معرفتها بالله ومحبتها له يكون ذكرها له. وهذا على القول بأن ذكر الله هو ذكر العبد لربه من تسبيح وتهليل وتكبير وغير ذلك. وقيل إن المراد بذكر الله كتابه الذي أنزل ذكرى للمؤمنين، فعلى هذا معنى. فمعنى الطمأنينة للقلوب بذكر الله أنها حين تعرف معاني القرآن وأحكامه تطمئن بها. قال: ذكر الله أنها حين تعرف معاني القرآن وأحكامه تطمئن بها، لا بغيرها، بالأحكام وبالقرآن ألفاظه ومعانيه، أحكامه وحدوده، حدوده، أوامره ونواهيه، فإنها تدل على الحق المبين المؤيد بالأدلة والبراهين، وبذلك تطمئن القلوب، فإنها لا تطمئن إلا باليقين والعلم، وذلك في كتاب الله مضمون على أتم الوجوه وأكملها. وأما ما سواه فلا يرجع إليه ولا تطمئن به، بل لا يزال قلقا من تعارض الأدلة وتضاد الأحكام. قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهذا إنما يعرفه من خبر كتاب الله وتدبره وتدبر غيره من أنواع العلوم، فإنه يجد بينها وبينه فرقا عظيما. وزاد القرطبي في جامعه فقال: وتطمئن قلوبهم بذكر الله، أي تسكن وتستأنس بتوحيد الله، فتطمئن قلوبهم على الدوام بذكر الله بألسنتهم. قاله قتادة. وقال مجاهد وقتادة أيضا: تطمئن قلوبهم بالقرآن. وقال سفيان الثوري: تطمئن بأمره تعالى. وقال مقاتل، كلهم من علماء اللغة، تطمئن بوعد الله، علماء التفسير، تطمئن بوعد الله لعباده المؤمنين. وقال ابن عباس: تطمئن بذكر فضله وإنعامه كما توجل بذكر الله عدله وانتقامه وقضاؤه. بذكر الله أي يذكرون الله ويتأملون آياته، فيعرفون كمال قدرته عن بصيرة. وقيل بذكر الله أي بطاعته وثواب الله تعالى. قلت: كل هذا يبرهن على أن ذكر الله هو الدين كله، والشريعة بعراه، وفعل أوامره واجتناب نواهيه، والعمل بمقتضاه، وليس المراد بالتسبيح، والمراد بالذكر التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل وبقية الأذكار فحسب، بل يقول المؤمن هذه الأذكار قولا وعملا ونية وإخلاصا وعلما وفقها وتدبرا، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت والاستقامة على الكتاب والسنة والأعمال الصالحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحب في الله والبغض في الله والتعلم والتعليم والقيام بما في القرآن والسنة من التكاليف الشرعية، وبذلك فحسب تطمئن القلوب وتسلم النفوس والصدور وينصلح الدين والدنيا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد قال القرطبي في تفسيره: وأنزلنا إليك الذكر، يعني القرآن، لتبين للناس ما نزل إليهم في هذا الكتاب من الأحكام والوعد والوعيد بقولك وفعلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم مبين عن الله عز وجل مراده مما أجمله في كتابه من أحكام الصلاة والزكاة وغيرها وغير ذلك مما يفصله. وقال ابن كثير: لتبين للناس ما نزل إليهم من ربهم لعلمك بمعنى ما أنزل عليك وحرصك عليه واتباعك له، ولعلمنا بأنه بأنك أفضل الخلائق وسيد ولد آدم، فتفصل لهم ما أجمل وتبين لهم ما أشكل، ولعلهم يتفكرون أي ينظرون لأنفسهم فيهتدون فيفوزون بالنجاة في الدارين. قلت: فإذا كان ذلك كذلك فاعلم أن حاصل ما تقدم بيانه مفصلا بدليله يدل ويبرهن بالحجة والبينة على أن مدار هذه الشريعة قائم على العلم والفهم والتدبر والنظر والتفكر والتأمل والتحقيق في مسائل الدين عروة عروة ومسألة مسألة، حتى يستوعب ويتصور وتتصور أحكامه للعمل بها والقيام بما أمرنا الله به اعتقادا وقولا وعملا، وهو المنهج المستقيم على تعاليم الرسالة المحمدية التي بها كل الخير والصلاح والفلاح. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال ابن كثير: وهم ذو العلوق ذو العقول، وهم ذو العقول، وهي الألباب جمع لب وهو العقل. روى ابن أبي حاتم في تفسيره عن الحسن البصري الإمام قال في هذا القرآن: والله ما تدبره بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، حتى إن أحدهم ليقول: قرأت القرآن كله وما يرى له القرآن في خلق ولا عمل. أقول: فالمراد رحمك الله من هذه الخطبة تسليط الضوء والإشارة على المفردات العلمية والعملية التي هي ملاك وقوام وسائل التحصيل العلمي الشرعي الفهمي الذي يؤهلك إلى التفقه في معرفة هذه الشريعة بإدراك مراد الله ورسوله منك، فتعلم وتفهم ما لك وما عليك، ثم تستمر وتستقر على الدوام بالاستقامة الفعالة في إصلاح الدين والعقيدة والعمل والتزام السنة وترك البدعة والتذود من التقوى التي هي ملاك الأمر كله، وبها تعلم وتفهم وتطمئن بإذن الله تعالى. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأهل الذكر أهل العلم بالقرآن وأحكامه وحدوده، والسنة مفسرة للقرآن، فالذكر وأهل العلم هم العلماء. قال الله تعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. قال أهل التفسير: كتابا أنزله الله إليكم وهو القرآن، كتابا جليلا وقرآنا مبينا فيه ذكركم، أي فيه شرفكم وفخركم وارتفاعكم، أن إن تذكرتم ما فيه من الأخبار الصادقة فاعتقدتموها وامتثلتم ما فيها من الأوامر واجتنبتم ما فيه من النواهي ارتفع قدركم وعظم أمركم أفلا تعقلون. أفلا تعقلون ما ينفعكم وما يضركم؟ كيف لا ترضون ولا تعملون على ما فيه ذكركم وشرفكم في الدنيا والآخرة؟ فلو كان لكم عقل لسلكتم هذا السبيل، فلما لم تسلكوه وسلكتم غيره من الطرق التي فيها شقاؤكم علم أنه ليس لكم عقول صحيحة ولا آراء رجيحة. قال: وهذه الآية مصداقها ما وقع، فإن المؤمنين بالرسول الذين تذكروا بالقرآن من الصحابة فمن بعدهم حصل لهم من الرفعة والعلو والمنزلة العالية والعلو الباهر والصيت العظيم والشرف على الملوك ما هو أمر معلوم لكل أحد، كما أنه معلوم ما حصل لمن لم يرفع بهذا القرآن رأسه ولم يهتدي به ويتزكى به من المقت والشقاوة، فلا سبيل إلى السعادة، سعادة الدنيا والآخرة، إلا بالتذكر بهذا الكتاب. أقول وهذا هو الذكر المراد من الكتاب والسنة، فلا تعلم ما أراده الله منك إلا أن تعلم ما قاله الله ورسوله. الرسالة التي ممتدة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتعلم والتدبر الذي يلزمك ويثمر في قلبك وصدرك الفهم والعلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.